سمعنا فتوى في الجزائر آخر كلامكم أنكم قلتم يمكن الهجرة من الجزائر واجبة وحتى إلى بلاد الكفر، في حالة هل هذا الكلام صحيح أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الهجرة من بلاد الجزائر التي يضايق فيها على المسلمين يجب ابتداء إلى بلاد الإسلام، فإن لم يتيسر لهم ذلك فإلى بلاد الغرب يتمكنون فيها من القيام بشعائر دينه. جزاكم الله خيرا. طيب يا شيخ الذي قبل المضى بانه صحيح هو الا عبد الله بن مغفل لما دخل اعرابي على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله والله اني لا احبك، فقال له انظر ماذا تقول، فقال كرره ثلاثا، فقال صلى الله عليه وسلم من كان يحب فليعد الفقر تجفافا. فان هذا الحديث ذكرت لي اياه في الاسبوع قبل المضى صحيح ووجدناه في ضعيف الترمذي. نعم. فما صحته؟ بتتصل هاتفيا في الليل. نعم. وبتذكر الأهل لأنه أنا ما أتصل. أي نعم. مراجعة هذا الحديث. بارك الله فيك. جزاك الله خير.